لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مشهد جديد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشهد اليوم مشهد قصير، وفي ذات الوقت هو طريف، يعني إن صح التعبير. وهذا المشهد لو شئنا أن نسميه فلنجعل له هذا العنوان، وهو دعوة لجميع الناس. دعوة لجميع الناس. هذا المشهد الذي جاء ضمن خبر ذكره ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عبد الله بن الإمام أحمد، فهذا الخبر تضمن مشهدا قصيرا لكنه كما ذكرنا طريفا، وفيه بعض المعاني التي نشير إليها. هذا المشهد كان أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، أي في أثناء الهجرة وفي طريق الهجرة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يخالف الطريق المعتاد عند خروجه من مكة قاصدا المدينة مهاجرا، وذلك لعدة أسباب، من أعظمها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتجنب ملاقاة بعض من يبحثون عنه، بناء على أن قريشا كانت قد أعلنت في العرب أن من يعثر على محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه له 100 بعير وكذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى الطرق المعتادة لأكثر من سبب، ومنها أو من أعظمها هذا السبب، وهو أن يتحاشى ملاقاة من يبحثون عنه، فضلا عن قريش نفسها. فكان هذا المشهد وهذا الموقف الطريف الذي حدث أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق. أخرج عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن فائد مولى عبادل قال: خرجت مع إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي ربيعة، قال: فأرسل إبراهيم ابن عبد الرحمن إلى ابن سعد حتى إذا كنا بالعرج، يعني قرية بين مكة والمدينة، أتانا ابن سعد قال: وسعد الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة. ركوبة يعني منطقة ثنية، يعني عند منطقة العرج في طريقه إلى المدينة وهو خارج صلى الله عليه وسلم. قال: وسعد الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة. احنا ليه بنذكر السند؟ لأجل أن السند فيه نسبة الراوي، الراوي الذي حدثت معه أو حدث معه المشهد هو سعد الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم على مكان معين سيأتي الكلام عليه، وابنه هو الذي روى الخبر لمن بعده ثم لمن بعده، حتى كان الخبر من رواية عبد الله بن الإمام أحمد. قال ابن سعد: قال: وسعد الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة. فقال إبراهيم: أخبرني ما حدثك أبوك. قال ابن سعد، من هنا يبدأ بقى الحكاية: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر. سعد هذا رجل يعيش في قبيلة من القبائل العربية التي على طريق مكة والمدينة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم ومعه أبو بكر، وكان لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة. أبو بكر كان له بنت صغيرة مسترضعة في بني سعد، هؤلاء مسترضعة يعني يقومون على رضاعها فترة الرضاعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة، فقال له سعد: هذا الغائر من ركوبة، وبه لصان من أسلم يقال لهما المهانان، فإن شئت أخذنا عليهما، يعني وإن شئت أخذنا الطريق المعتاد. سعد هذا كان دليل في هذه المد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد اختصار الطريق، فقال له سعد: هذا الغائر من ركوبة، هذا الغائر يعني هذا الجبل، هذا الغائر من ركوبة وبه لصان من أسلم. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الطريق ده مختصر جدا، بس الطريق ده فيه مشكلة، وهي أن به لصان عند الجبل الفلاني ده، فيه لصين دول قطاع طريق. قال: وبه لصان من أسلم، من قبيلة أسلم، يقال لهما المهانان. اللصين دول مسمين نفسهم المتهانين، يعني بالتعبير العام يعني عندنا المهانان. قال: فإن شئت أخذنا عليهما، يعني لو أنت تريد الاختصار نمشي من طريق الحرمية دول قطاع الطريق دول، وإن شئت أن أنت تمشي في الطريق المعتاد اللي ما فيهوش المشكلة نمشي منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ بنا عليهما. على مين بقى؟ ها؟ على المهانين، على الحرمية يعني. خذ بنا عليهما. قال سعد: فخرجنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه: هذا اليماني. إذا أحدهما من دول بقى؟ المهانان، الاثنين الحرمية دول الكبار المهانان، يقول لصاحبه: هذا اليماني. الراجل ده جاي من جهة الإيش؟ اليمن، يعني جهة الجنوب، مش اليماني يعني جاي من اليمن، جاي من جهة الجنوب يعني. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام. هما الاثنين طبعا حرمية كبار جدا، مسميين نفسهم المهانان، على طريقة الحرمية على مر التاريخ كله حتى إلى يومنا، يعني الحرمية إلى يومنا هذا واللصوص ونحو ذلك يسموا أنفسهم أسامي إيه؟ يعني مرعبة تخوف الناس وكده، يعني زي اللص اللي هو القديم الشهير جدا تأبط شرا. واللص ده كان قد إيه كله على بعضه؟ كان حاجة كده يعني أقرب لأن يكون قزم، لكنه كان بيخوف القبائل، كان مسمي نفسه تأبط شرا، يعني حاطط الشر فين؟ حاطط الشر تحت باطه، يعني اللي يسمع الاسم يقوم يعمل إيه؟ يترعب طبعا. تأبط شرا، هو تأبط شرا ده كله قد إيه؟ بس عنده قوة إيه؟ قوة قلب بيخوف بيها، عشان كده جاله واحد أحمق فقال له: أنا أديك كل مالي وقول لي أنت بتخوف الناس إزاي؟ فعايز يعرف يعني بيخوف الناس إزاي؟ هو أنت عشان مسمي نفسك تأبط شرا؟ قال له: آه. وراح مسميه اسم كده يعني زي الأسامي دي، وخد منه الإيه؟ الفلوس كلها. وبعدين بص للي معاه قال لهم: أحمق، ما يعرف أن قوتي فيه قوة قلبي، جريء يعني عنده إيه. ولذلك تجد الأولاد اللي هم اللي بيبقوا دايما يعني فيهم الطريقة دي تلاقيهم عندهم جرأة شديدة جدا. الغرض يعني المهانان هذا مسمين نفسهم برضو على نفس الإيه الطريقة، يعني بص إحنا إيه رايحين، يعني زي ما بيقولوا التعبير العام رايحين في داهية، يعني المهانان يعني إحنا إيه ما تفرقش معانا، يعني المهم ناخد اللي إحنا عايزينه يعني. قال: فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام صلوات الله وسلامه، فأسلما. سبحان الله العظيم. يعني الحرمية الكبار جدا دول أغلب الناس لو سمع هيقول لا بلاش نتحاشى الإيه المسألة دي. فأسلم ثم سألهما عن أسمائهما فقال نحن المهانان، فقال بل المكرمان. يا من يوم رايح سموا نفسكم تبقوا انتوا ليه المكرمان. وأمرهما أن يقدما عليه المدينة، إن هم يلحقوا بيه فين بقى؟ في المدينة بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الخبر أو هذا المشهد يعني اللطيف القصير هذا فيه فوائد في الحقيقة كثيرة جدا. من هذه الفوائد ابتداء فيه دليل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على إعمال قواعد المصالح والمفاسد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لو راح من الطريق المعتاد هاجد إيش وفود وفود قاعدة مستنياه اللي هم بيترقبوا مروره عشان يقبضوا عليه، فده أخف ضرر من اللي يمشي من الطريق الإيش المعتاد، ولذلك دخل في طريق الحرمية دول لأنه ده أخف ضرر من الطريق الإيش الآخر. وفيه اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى، حيث اغتنم الفرصة فدعا للصين المذكورين إلى الإسلام فأسلم. وده يذكرنا بنبي الله يوسف عليه السلام، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وفيه كذلك إسلام هذين اللصين مع ما ألفاه من حياة البطش والسلب والنهب دليلا على سرعة إقبال النفوس على اتباع الحق إذا وجد من يمثله بصدق وإخلاص. الداعي المخلص غالبا ربنا سبحانه وتعالى بيجعل له الاستجابة في نفوس المدعوين غالبا، احنا مش بنقول بالقطع والحتم، وإلا نبي الله نوح عليه السلام عاد 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن به إلا القليل. وأيضا تجرد نفس السامع من الهوى له أثر في قبول الحق، تجرد نفس السامع نفسه ممكن يبقى لص وحرامي وعاتف الإجرام في ظاهره لكن قلبه ما عليهوش غشاوة كبيرة برغم كل اللي هو بيعمله ده، بحيث أنه مجرد ما يعرض له الحق فيقبله. ولعل إحنا امبارح في درس العصر يعني ذكرنا قصة الشاب يعني الذي مات في المسجد، ولعل اللي ما كانوش موجودين معانا يعني في العصر باختصار، هذه القصة وقعت في العام الماضي في مسجد في العمرية في منطقة الكبلات. ولد من الولاد اللي هم الفظاع جدا المعروف عنهم ان هم يعني منحرفين ونحو ذلك، الناس هم بيصلوا التراويح فإذا بهذا الولد على باب المسجد وواقف عايز يعني يدخل المسجد، فبعض الناس بيقولوا له انت شكلك انت يخش المسجد، الأشكال دي مش بتاعت مسجد. فهو واقف يعني يجادل مع الناس ويجادلون اللي واقفين على باب المسجد من بره ومصر يدخل المسجد عشان يصلي، إلى أن انتهى الأمر ودخل المسجد. فدخل اتوضى ووقف يصلي التراويح مع الناس، الركعتين اللي هو دخل يصلي فيهم في أثناء الركعتين بعد ما دخل في الصلاة وفي أواخر الركعتين مات في الصف، مات في الصف. انظر هذا إنسان لو أي واحد مننا شافه قبلها ب10 دقائق يقول إيه الأشكال دي، أشكال دي تموت وهي في المسجد، ده يموت وهو بيصلي، ده يكون له الكرامة دي، سبحان الله لا تدري. الله سبحانه وتعالى علام القلوب وعلام الغيوب، يعلم ما في قلبه. أيضا مما في هذا المشهد إسلام هذين اللصين فيه تقريع وتوبيخ لكفار مكة الذين بقي عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة ولم يقبلوا الحق وقبله اللصان، 13 سنة ولا يقبلون الحق، ودول سبحان الله 3 دقائق قبلوا الحق. وفيه أيضا اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمي هذين اللصين من المهانين إلى المكرمين، دليلا على اهتمامه بسمعة المسلمين ومراعاته مشاعرهم إكراما لهم ورفعا من معنوياتهم. ولذلك الإسلام بيهتم بالمسلم حتى في الأمور الظاهرة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة، لو فردة النعل ضاعت ما يمشيش به بفردة واحدة، لأن هذا يخل بهيئة المسلم ومرؤته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.